القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد دياب المقيم بجوار جامع سيدي عبدالله شارع البحر مدينة فوة محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا راجل كبير يا حضرات، راجل مريض معدم بجد والله مش ادعاء. عندي أسرة كبيرة، أولاد محتاجين مصاريف ياما، وبصراحة كده كل الأيام ما بتعدي والصحة بتروح حالتي النفسية بتسوء جدا، لأني بلاقي نفسي قدام ولادي عاجز ومش قادر أحقق لهم واحد في الألف من اللي المفروض يقدمه أي أب لأولاده. نصحوني ولادي الحلال إن أتقدم للشؤون الاجتماعية عشان يساعدوني بمعاش استثنائي أو بإعانة شهرية وهنواية تسند الزير، لكن البهوات في الشؤون الاجتماعية كان ليهم رأي تاني خالص. للأسف يا محترم، القوانين واللوائح اللي عندنا لا تنطبق عليك، وبالتالي واخد بالك من وبالتالي دي، وبالتالي مش هنقدر نصرف لك معاش استثنائي ولا إعانة شهرية. الشاي يا يوه ده صبحي مختفي بقاله يومين، يا ترى انت فين يا صبحي؟ حدش عنده أخبار عن صبحي يا جماعة؟ وسابني حضرته وراح يدور على صبحي، سابونا اضرب أخماس في أسداس. قوانين إيه ولوايح مين؟ ما ييجوا يشوفوا الوضع على الطبيعة، ما فيش حاجة مستخبية يا حضرات. عايشين في مكان لا يصلح للاستخدام، ومحتاجين شقة من شقق الإسكان الحكومي، وهو ده حقنا في مسكن آمن، ومحتاج مصدر للدخل عيش منه أنا وولادي، معاش، مساعدة، اللي تقوله عليه. المهم نعيش، نعيش بس يا سيادة محافظ كفر الشيخ. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.